ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، ويكون في سجوده معتدلا. ايش معنى معتدلا؟ إذا وضع الأعضاء السبعة على الأرض، الأعضاء السبعة إذا وضع على الأرض كيف يعتدل؟ نعم، يعني ظهره غير مقوس، والمجافات المجافات اي منصوص عليها، فمقتضى المجافات وإبعاد البطن عن الفخذين والفخذين عن الرجلين، نعم، ما يلزم من التقويس ولا يلزم من عدمه، على حسب المكان، على حسب المكان، لأنه قد يلزم إذا كان ضيق وأراد أن يجافي يلزم من التقويس، يعني مع القدرة عليها، مع القدرة عليها ما في إشكال. لكن إذا تعارضت المجافات مع الاعتدال أيهما يقدم إذا ضاق عليه المكان؟ لكن ويكون في سجوده معتدلا، إيش معنى الاعتدال؟ كيف؟ وإذا كان مقوس يطيح؟ لا، لأن الأطراف الأربعة تحفظه من الوقوع، وأكثر من ينام الذي لا يجافي، إذا اجتمع هذا أقرب إلى النوم ولا يطيح، بعد أمكن له إذا ترك المجافات. أقول إذا تمت المجافات بيطيح، ما يمكن يستغرق في نومه وهو مجافي، الذي ينام ويستغرق ممكن، الذي لا يجافي الذي يلصق بطنه على فخذيه ويجمع نفسه ويديه على ركبتيه هذا يمكن يستغرق في نومه ويطيل فيه. نعم، يقول ويكون في سجوده معتدلا، الاعتدال هذه ما يعني مع صورة السجود، يعني اعتدال الظهر في الركوع واضح استواءه واضح، لكن في السجود نعم كيف معتدله رأسه أسفل من مؤخرته؟ لا، المراد يعني غير متقوس يا شيخ، معتدل الفقار، يعني الظهر معتدل، ويكون في سجوده معتدلا. ايش معنى معتدلا؟ في يكون في سجوده معتدلا، الحال خبر كان الآن، يكون المصلي، نعم، لا يقصد به الظهر خاصة، ويكون المصلي في سجوده معتدلا. هل السياق يدل عليه شيء؟ شوف في الركوع قال ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، هذا في الركوع واضح، في الركوع الاعتدال والاستواء وعدم التقوس، ولو صب الماء على ظهره لاستقر، هذا واضح، لكن ايش معنى ما الذي يعنيه الاعتدال في السجود؟ وهل هي لفظة مأثورة أو استقل بها المؤلف؟ نعم، طيب، إيه، لكن تنظر صورته وصورة من بجواره وقد سجد على الأعضاء السبعة ما تجد فرق، ورافع الرجل ولا رافع يد ولا، وكلهم مجافين، إيه ممكن كلهم مجافين، ما تجد فرق بين من رفع رجله أو من سجد على الأعضاء السبعة، ها وين يطيح؟ حتى لو تعب لو منام نزلهن، لا ما يصلح هذا. أنا أقول هذه اللفظة هل هي مأثورة وردت بنص ولا لا؟ كم هي مأثورة ناقشناها يا أخي، شو المانع؟ وإن كانت وردت بنص صحيح على العين والرأس، أما اعتدال في السجود يحتاج إلى تأمل، مصلي معتدل في سجوده ما أدري والله، لأن الاعتدال اعتدال لفظي، اعتدال معنوي، اعتدال حسي، اعتدال وش معناه يعني؟ نعم، ولذلك صاحب الشرح ما ذكر عنه وش معنى معتدل، هي المجافات؟ لا، معتدلا ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. شيخ يقول في الشرح قال الترمذي أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود، ايش معناه؟ وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وقال هو حديث حسن صحيح، فسر الاعتدال لا يفترش ذراعه افتراش الكلب، يعني هو مقابل الافتراش كذا، قول المراد الاعتماد الشديد على احد الأعضاء السبعة دون البقية، يعني مما يعني يوزع الثقل على الأعضاء السبعة، نعم، يكون معتدلا. على كل حال ما دام الحديث الترمذي يراجع إن شاء الله. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب. أخرجه البخاري. جيد، نعم، محفوظ شرعية، نعم. وجاء الأمر بالاستعانة بالركبتين وإطالة السجود، المقصود أنه يبتدأ به الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.